قال الراوي: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال: قيل لي إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، وهو كما يقولون. يأتي مالك بفتوى أخرى عن ابن مسعود: رجل جاء وقال ابن مسعود: طلقت زوجتي 8. فقال له ابن مسعود: وماذا قيل لك؟ يعني سألت الناس؟ قال: نعم سألت. وماذا قالوا لك؟ قال: قالوا لي إنها بانت منك. ماذا قال ابن مسعود؟ صادق على ما قالوا ولا نقض قولهم؟ قال: صدق. إلى هنا تتفق فتوى ابن عباس مع ابن مسعود، مع أن من طلق عددا في كلمة يعتبر هذا الطلاق المجموع في كلمة أو لا يعتبر؟ إلى هنا يعتبر. وهل هو عند ابن عباس وابن مسعود فقط، ولا أن ابن عباس حينما يفتي الرجل طلق 100 ويسأل ابن عباس ويفتيه فيما بينهما سرا، أو يستفيض هذا عند أصحاب ابن عباس والمعاصرين له؟ وكذلك ابن مسعود، هل سمع وأفتى وانتهى، ولا سألوا ماذا قيل لك؟ يبقى الرجل سأل أجه غير ابن مسعود، يبقى كل الموجودين كأنه طاف عليهم جميعا ولم يبقى إلا ابن مسعود فأتى. إذا الفتوى في زمن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن من طلق 8 يكون إيش؟ بانت منه بالثمانية ولا بالثلاث؟ بثلاث. أي الثلاث؟ الأولى ولا الأخيرة ولا في الوسط؟ مجموعة، لا نستطيع أن نميز. إذا الثمان التي طلقها مفرقة طالق طالق 8 مرات ولا بكلمة واحدة؟ أيضا الظاهر المتبادر إلى الذهن أنه طلقها 8 بكلمة واحدة، ولذا قال بانت منك بثلاث. لو كانت مفرقة نقول بانت بالثلاث الأول، لكنها غير مفرقة، هي مجملة، فثلاث من 8 و5 راحت في الهواء. نعم. ولهذا ابن مسعود يفصل لنا ويكلم الرجل: من طلق كما أمره الله. والله أمرنا يشغل الطلاق مرة. هنا بعض علماء اللغة أو في التفسير: الطلاق مرتان أمر ولا إخبار؟ أو كما يقولون: خبر أم إنشاء؟ الطلاق مرتان، أوقع الطلاق مرتين، أو الطلاق لا يوقع إلا مرتين؟ سواء كان إخبارا أم إنشاء، لو خالف ما أمر الله، لو أنه طلق كما أمر الله، طلق واحدة وتركها في عدتها، إن شاء أمسكها في نهاية العدة، وإن شاء تركها وسرحها ومضت في سبيلها، فحينما يطلقها كما أمر الله مرتان يبدأ بالأولى وأمامه المجال، فعنده فرصة، إن شاء راجع وإن شاء ترك. لكن إذا جمع الثلاث لم يطلق كما أمر الله، الله أمر أن يكون الطلاق مرتين وهذا جعل الطلاق مرة واحدة، إذا خالف أمر الله. ولذا في نهاية السياق: تلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فقال العلماء كما بوب البخاري رحمه الله: باب من أجاز الطلاق مرتين، أي جمع طلقتين في طلقة وطلقة أخرى في مرة أخرى، فيكون الثلاث أوقعها في مرتين. هذا استنتاج البخاري رحمه الله. فهنا في قوله سبحانه: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. يتعدى حدود الله بإيش؟ كما قال ابن مسعود لم يطلق كما أمر الله وتجاوز وتعدى، إذا ظلم نفسه بأي شيء. يقول العلماء لو أن الثلاث لم تقع وإلا واحدة لم يكن هناك ظلم للنفس لأنه ما فات عليه شيء. إذا الثلاث تقع ثلاث ويظلم نفسه في ذلك ولم يجد له مخرج، لعل الله يحدث بعد ذلك أي بعد المرة أو المرتين يحدث أمرا يرجع الزوجان إلى ما كانا عليه، ولكن إذا جمع الثلاث لم يكن هناك مجال لإحداث الأمر ويقع في ظلمه لنفسه. إلى هنا كلام ابن مسعود يفصل لنا الطلاق كما أمر الله، كأن مالك رحمه الله يأتي بأثر ابن عباس ليبين واقع، وقع أن رجل طلق 100، إيش يكون الحكم؟ قال له بانت منك بثلاث و97 راحت هزوة. وابن مسعود يقول الذي طلق 8 ماذا قال لك؟ قالوا بانت منك، قال هو كما قالوا. ثم يأتي مالك بكلام ابن مسعود ليبين لنا ما هو الطلاق الذي ينبغي أن نفعله. يقول الطلاق كما أمر الله، وأنت لما طلقت 8 ما طلقت كما أمر الله، إذن فوتت على نفسك الفرصة ولم تتق الله حتى يجعل لك مخرجا، وتعديت حدود الله وظلمت نفسك. ولهذا يقسم العلماء الطلاق من حيث النوعية إلى بدعي وإلى سني. والطلاق البدعي هو ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك أن يوقع الطلاق في حيضة أو في طهر مس المرأة فيه، وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال طلقت امرأتي وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها فليمسكها حتى تطهر، فإذا طهرت إن شاء لم يمسها، إن طهرت لا يمسها، فإن شاءت طلقها وإن شاء أمسكها. وبعض الروايات حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، وإن شاء لا يمسها، فإن شاء أمسكها أي في طهرها ذات، وإن شاء طلقها في ذاك الطهر الذي لم يمسها فيه. وسيأتي له بحثه إن شاء الله. يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يأمر ابنه عبد الله أن يراجع زوجته التي طلقها وهي حائض. وفسر العلماء سبب ذلك لقوله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي لاستقبال العدة، لأن المرأة إذا طلقت وهي حائض تلك الحيضة لا تحسب من عدتها، فلم تكن طلقت لعدتها، لا، إذا خرجت من تلك الحيضة تستأنف العدة بعد طهرها من هذه الحيضة. وعلى هذا لما أمره عمر راجعها كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الطلاق في الحيض بدعي، والطلاق في الطهر الذي مسها فيه أيضا بدعي، لأنه لا يدري، قد تكون قد حملت من هذا الوطء في هذا الطهر ويكون طلقها فيأسف على ذلك، قد تكون ثالث ثلاث وقد تكون الثلاث مجموعة فيتبين أنها حامل فيأسف ويبحث دور عن ابن مسعود وعن غيره. أما الطلاق الذي لا بدعة فيه فهو في غير المدخول بها لأنها لا عدة لها، أو المدخول بها الحامل البين حملها، لأنه إذا طلق ويعلم أنها حامل يكون عارف الموضوع ما يوجب الأسف أو الندم بعد ذلك. وكذلك الآيسة من الحيض ومن الحمل، والصغيرة التي لم تحض والتي في طهر لم يمسها فيه، هذا هو طلاق السنة أما طلاق البدعة فحالة الحيض أو الطهر الذي قد مسها فيه. إذن من طلق كما أمره الله، أمر الله أن يكون الطلاق إيش؟ مرتين. وبين صلى الله عليه وسلم الحالة أن تكون الزوجة في غير حيض، وأن يكون الطلاق في طهر ما مسها فيه. ولماذا يكون في الطهر ولم يكن في الحيض الثانية ولا بعدها؟ افرض أنه الآن كانت حائض ثم طهرت ولم يمسها في هذا الطهر بعد الحيضة الأولى، فحاضت الحيضة الثانية فطلقها وهي حائض الحيضة الثانية، ما الذي يمنع من هذا؟ ما في أسف على الحمل، لأنه تقدم طهر. يقولون الطلاق في الحيض طلاق في الزمن لا يسمح بتلافي الزوجين خطأ ما كان منهما، ووجود الحيض موجب الاعتزال، فاعتزل النساء في المحيط، وحالة اعتزال الزوجين لا يؤتي احدهما الفرصة فيما بين الزوجين من اصلاح الخطأ او تقديم الاعتذار او بداية حياة زوجية جديدة، لان كل منهما معتزل الاخر. اذا الطلاق من حيث هو وقت الحيضة في وقت غير مناسب. انسان زعلان لك عليه حاجة، او جاءك انسان يطلبك ان تذهب معه لتشفع له عند شر في حاجة يقضيها اليه، فجئت الى هذا الشخص وجدته غضبان يتخاصم مع اهله، وانت تطلب منه مساعدة لصاحبك هذا، هل وقت مناسب لان تطلب منه مساعدة؟ هل هو مناسب لان تشفع لحاجة اخيك؟ اقول لك روح عن انت وهو، لان الوقت ما هو مناسب. اذا الامور لها مناسبات ولها اوقات تتلاءم معها. من هنا كان الطلاق وقت الحيضة غير مناسب، لانه يفوت على الزوجين الفرصة لاصلاح ما بينهما، وكذلك في الطهر الذي قد مس الزوجة فيه مخافة ان يكون في هذا المسيس حصل الحمل. اذا ابن مسعود يبين لم تطلق كما امر الله، ثم بين له لا تلبسوا على ايش؟ على انفسكم، فنتحمل نحن. لا، من لبس على نفسه بشيء تركناه، وما لبس على نفسه. التلبيس هنا كما يقولون انسان يكون عريان يحط عليه ثوب تبغى ايش؟ البسته ثوبة. فكذلك التلبيس هو ان تاتي للحقيقة وتلبسها بما يوهم غير ذلك. فهكذا يذهب ويطلق، ثم عند الاستفتاء يحاول ان يميل بالقضية الى جانب ما يخرجه من ورطته، يلبس على الواقع لباسا غير الواقع بالفعل. يجي كان جالس معها وكلام عادي، كلمة منه وكلمة منها وطلق، فيأتي يقول كنت غضبان اشد الغضب وكانت جاء بثوب الغضب والبسه على القضية ليجد فتوى من تحت هذا الثوب الجديد. لا، لا تلبس، او يقول باي حالة من الحالات، فيلبس الحقيقة ثوبا غير حقيقي. من هنا يقول ابن مسعود حذر، لا تلبسون على انفسكم وتأتوننا تلتمسون عندنا الفتوى على هذا التلبيس. لا ابدا، من لبس على نفسه تركناه، وما لبس عليه لبسوا واحنا نتحمل، شنو شغل منكم؟ وهكذا يجب على العاقل ان يطلق كلمة الطلاق هذه ويلقيها من وراء ظهره ويمحوها من قاموس فكره الى ان يحتاج اليها يبحث ويفتش عنها، بدل ما يوقعها من لسانه طواعية ويذهب ويفتش عن الفتوى. لا، كنت ابعد عنك كلمة طلاق هذه، ولك من الامور التاديبية او الامور التحذيرية او الى اخره الشيء الكثير. اذا ابن مسعود يحذر من ان يلبس الانسان على نفسه في صورة ما يوقع من طلاق ثم يذهب يلتمس ليش الفتوى.